الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي وبعده، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكون الحديث في هذه الحلقة من برنامج العقيدة والسلوك عن الشفاعة يوم القيامة. إذا اشتد البلاء بالناس في موقف القيامة، حيث تدنو الشمس منهم قدر ميل وهم حفاة عراة غرل، عندئذ يفزعون إلى آدم عليه السلام أبي البشر وإلى أولي العزم من الرسل، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى من أجل فصل القضاء وإراحتهم من أهوال الموقف وكرباته. ومعنى الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، كما أن الشفاعة هي سؤال الخير للغير والسؤال في التجاوز عن الذنوب. والشفاعة لا يملكها إلا الله تعالى وحده لا شريك له، كما في قوله سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ومن ثم فلا تطلب إلا من الله تعالى وحده، فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا للشفاعة، بل هذا ممتنع، كما يمتنع أن يكون خالقا وربا. وللشفاعة شرطان هما الإذن للشافع أن يشفع والرضا عن المشروع له، ولا يرضى سبحانه وتعالى إلا توحيده وإخلاص العمل له، كما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. واتخاذ الشفعاء مع الله شرك، كما جاء في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إن طلب الشفاعة من الأموات والغائبين واتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله، إن ذلك هضم لحق الربوبية وتنقص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين، لأن المتخذ للشفعاء إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر العالم معه من وزير أو معين، وهذا أعظم التنقص لمن هو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه. وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع، وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده كما يشفع المخلوق، أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسأل الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال مليك الدنيا، أو يظن أنه لا يسمع حتى يرفع الشفيع إليه ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: نفى الله تعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الإيمان. إن المشرك ليس له نصيب من الشفاعة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة لها أنواع كثيرة، منها الشفاعة العظمى وهي الشفاعة الأولى، وهي المقام المحمود، وتختص بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يشفع عليه الصلاة والسلام بجميع أهل الموقف من أجل فصل القضاء وإراحة العباد من شدة موقف القيامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، أي جماعات، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. أخرجه البخاري. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة بالإذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، وهذه تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة. أخرجه مسلم. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في أهل الكبائر من عصاة الموحدين، وذلك بإخراجهم من النار بعد دخولها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال الحافظ بن كثير إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهذه الشفاعة، أعني الشفاعة للعصاة، لا تختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لسائر الشفعاء من الأنبياء والملائكة عليهم السلام والشهداء ونحوهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. وجاء في حديث المقدام بن معدي كرب مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله 6 خصال، وذكر منها: ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه نواجة وأحمد. وهذه الشفاعة للعصاة أثبتها أهل السنة وأنكرها الخوارج والمعتزلة، فحكموا بتخليد العصاة في نار جهنم. وأحاديث الشفاعة في أهل الكبائر متواترة وتنقض مذهبهم. أيها المستمعون، ثمة أسباب في الحصول على الشفاعة ونيلها يوم القيامة، وآكدها تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أخرجه البخاري. وكلما كان الشخص أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، فإن الشفاعة مبدأها من الله وعلى الله تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع وهو الذي يقبل في المشفوع فيه، قاله ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم في معنى هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال ابن القيم: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجديد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذ شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله من مدارج السالكين. وقوله عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي، إشارة إلى اختلاف مراتبهم في السبق إلى دخول الجنة باختلاف مراتبهم في الإخلاص، قاله الحافظ بن حجر بمعناه في فتح الباري. وأمر ثالث وهو الصيام، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم: أيا ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. أخرجه أحمد والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. وقراءة القرآن تشفع لصاحبها، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه مسلم. ومن أسباب نيل الشفاعة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه البخاري. والمراد بالنداء الأذان، والمراد بالدعوة التامة دعوة التوحيد، كقوله تعالى: له دعوة الحق، والوسيلة هي القربة، والمقام المحمود أي مقام يحمده أهل الموقف في يوم القيامة. ومعنى حلت له شفاعتي أي استحقها ووجبت له، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري. وكثرة السجود لله تعالى وحده من أسباب نيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج أحمد بسنده أن خادما للنبي عليه الصلاة والسلام قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم: ألك حاجة؟ قال: حتى كان ذات يوم فقال: يا رسول الله حاجتي. فقال عليه الصلاة والسلام: وما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني بكثرة السجود. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأما ما يظنه بعضهم أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الشفاعة، فهذا قول مردود، والأحاديث في ذلك غير صحيحة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.